عليهم ويرضوا عليهم ويرضوا.

يتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك لك الحمد بالإحسان. الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك. لا من جاء ولا ملتجى لنا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عن التقصير والآثام. لا تجعل حظنا من صيام الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب. اجعل وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا. درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم ارزقهم الصبر والرضا يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدمور وأصلح اللهم الأئمة وولاة الأمور واجعل هذه البلاد آمنة بأمنها شامخة بإيمانها. اللهم أقم علم التوحيد والسنة في ربوع الأرض يا رب العالمين. اللهم أدم الأمان على ربوع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم الأمن والأمان على أرض الإسلام. اللهم احفظنا من شر التنازع والفتنة والشقاق واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. ربنا وسيدنا ومولانا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك رفعنا إليك أكف الضراع فاجعلنا يا ربنا من أهل الحوض والشفاعة. وسلام على المرسلين والحمد لله.